إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن لله تعالى في أيام دهركم نفحات وهدايا وهبات، فتعرضوا رحمكم الله، تعرضوا لها بالأعمال الصالحات والبعد عن الذنوب والسيئات، لتعيشوا سعداء في هذه الحياة وتدخلوا يوم القيامة الجنات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. عباد الله، إن المسلم الواعي والمؤمن الذي يعرف مصلحته هو الذي يحرص على ما ينفعه ليس في دنياه فقط، بل يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته. ولكي يصل إلى ذلك، فإنه يتعلم حكم العمل الذي يريد أن يعمله قبل أن يعمله، حتى يعبد الله تعالى على علم ويسير في حياته على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أننا في أواخر شعبان الذي يسبق شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر الكريم، وهذا الشهر الكريم الضيف الكريم الذي سيحل علينا بعد أيام إن شاء الله، إنه ينبغي أن نتعلم أحكامه، وقبل ذلك أن نتعلم أحكام شهر شعبان وأواخر شعبان. فمن ذلك أنه يكره للمسلم الذي لم يكن له عادة الصيام النافلة، يكره له أن يصوم النصف الأخير من شعبان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. كذلك يكره أن يتقدم المسلم رمضان بصيام يوم أو يومين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم، رواه البخاري ومسلم. من لم يكن له عادة الصيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام كل شهر، أو لم يصم النصف الأول من شعبان، فيكره له، مكروه أن يصوم النصف الثاني من شعبان حتى يستعد لرمضان. أما من كان متعودا على صيام الاثنين والخميس، أو عنده كفارة أو قضاء رمضان الفائت، أو كان عنده صيام قد صام النصف الأول من شعبان، فلا مانع أن يكمل النصف الثاني من شعبان. كما يكره بل يحرم صيام يوم الشك، وهو الذي يشك فيه المسلمون هل هو من رمضان أم لا، فقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله واعملوا صالحا وتعلموا العلم النافع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، علم بارك الله فيكم أن من مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام حسن استقبال الضيف وإكرامه، وإن من أكرم الضيوف علينا شهر رمضان المبارك الذي سيحل علينا بعد أيام إن شاء الله. هذا الضيف الكريم يأتي مرة كل سنة، يأتي معه بالخيرات والبركات، ويزيد الله تعالى فيه لعباده من الهدايا والنفحات، منها أن رمضان هو يوصل إلى التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المغزى والمقصد من والهدف والغاية من صيام شهر رمضان بلوغ التقوى، والتقوى هي الخوف من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن رمضان يؤدي إلى التقوى وزيادة التقوى. من فوائد رمضان أنه فيه مغفرة الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ثالثا من فوائد رمضان أنه فيه العتق من النار. قد يكون المسلم بسبب المعاصي في قائمة أصحاب النار، لكن بمجرد أن يصوم صياما صحيحا تأتي أوامر جديدة من الله إلى الملائكة: انزعوا فلان من قائمة أهل النار واجعلوه في قائمة أهل الجنة. رابعا الدعاء المستجاب في رمضان، إنه فرصة لمن كان عنده أزمة سكن، مرض، غير ذلك. رمضان فيه الدعاء المستجاب خاصة عند الإفطار. خامسا رمضان يقوي الأخوة والمحبة والجود والكرم. سادسا إن المسلمين يكثرون من الصدقات وتفطير الصائمين والصائمات. سابعا رمضان يغير العادات السيئة إلى أعمال صالحة وعادات حسنة إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والنعم الجزيلة. أيها المسلمون، على كل مسلم ومسلمة قبل مجيء رمضان أن يشارك في دورة تدريبية. ندخل الدورة التدريبية وهي كثيرة والحمد لله، الأئمة جزاهم الله خيرا في المساجد والدعاة والعلماء في القنوات الفضائية يكثرون من الدورات العلمية حول رمضان، فعلينا أن ندخلها لكي نتعلم أحكام الصيام وآداب وفوائد رمضان، حتى يصوم المسلم إيمانا واحتسابا وليس مشاكلة وتقليدا. المسلم يصوم لأنه واجب عليه أن يصوم احتسابا رجاء وطمعا بجواب من الله. إذا تعب وجاع داق وعياط وعطش يجشش من الناس إنه يحتسب، يعني يطمع الأجر من الله. فالمسلم يا عباد الله يتعلم ويعلم أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم ومسلمة. المسلم البالغ العاقل الصحيح غير المسافر، وأما المرأة فتزيد بأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. فالمسلم والمسلمة يتعبدون الله تعالى بنية، يصومون لله بترك الطعام والشراب وشهوة الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع البعد عن كل ما يضعف أو يبطل الصيام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور هو كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. معنى هذا أن الإنسان الذي لا يترك الزور والعمل به في رمضان فإنه لم يستفد شيئا إلا أنه جاع وعطش. لكن من رأيناه يفعل الزور ويقول الزور في رمضان لا نقول له روح افطر، ربي ما هوش في حاجة إليه، لا، إنما هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على ترك الزور والعمل به. إذن إذا رأينا إنسانا يخطئ في رمضان نقول له روح قول روح بقى روح، ربي ما يحتاج الصيام تاعك، ربي ما يحتاج الصيام تاعك، حتى لو صمت صياما صحيحا أنت التي تحتاج إلى الصيام. إذا رأينا امرأة متبرجة وتصوم نقول لهاش بطل الصيام، هطلك متبرجة، نقول لها بطل التبرج وابقي على الصيام. رأينا إنسانا مع الأسف كما هو العادة في بلادنا عند كثير من الناس أو عند بعض الناس يصوم ولا يصلي، فلا نقول له أنت تلعب روح افطر، نقول له عليك بزيادة الصلاة. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم المحرمات، ودع عنك أذى الجار. الجار مش الجار فقط ليس معك، الجار يركب معك الحافلة، الجار يمشي قدامك في السيارة، هذا الاحتتال والضرب والغضب الذي نشاهده في نهار رمضان هذا مخالف لهذا الأثر، مخالف للمغزى من رمضان. إذن الجار مش فقط يسكن معك، حتى الجارك في الدكان، جارك في المدرسة، في العمل، هذا جارك، كذلك جارك الذي يمشي أمامك أو عن يمينك أو عن يسارك بالسيارة هذا جارك، دع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة. تكون صايم اتبان باللي صايم في رمضان. بعض الناس ماذا يفعل؟ يصيح ويعيط يقول للناس باش نوري لهم باللي ما غلبنيش رمضان. غلط، لازم يبان عليك اللي راك صايم، الاخلاق تاعك هادئه وتتكلم بهدوء. وليكن عليك وقار وسكينه، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، فاتقوا الله ايها المسلمون وانظروا الى رمضان على انه مدرسه تعليميه ودوره تدريبيه ندخلها مره كل سنه لنغير من عاداتنا السيئة إلى أعمال صالحة. وحلال أن ننظر إلى رمضان على أنه تقليد من تقاليد المجتمع، لا، إن رمضان عبادة ومدرسة تعليمية نستفيد منها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، واكشف هموم وهموم المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم اهد ولاة امورنا وارشدهم الى الخير والى ما ياتي بالخير والنفع في البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين الذين يتآمرون على الاسلام والمسلمين، ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهده الى الصراط المستقيم. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.